الكتاب وإن كان مخصصا لأحاديث الأحكام إلا أن المصنف رحمه الله ما أحب أن يخليه من هذه المادة ألا وهي العقيدة. فالسنة هنا المراد بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم, طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الاعتقاد. وقد صنف أئمة الحديث في هذا الكتب الكثيرة, إما كتب مستقلة في سنن العقائد وسموها بالسنة, أو كتب ضمن مصنفات. فمن الكتب التي صنفت في السنة ضمن المصنفات كتاب السنة هنا لأبي داود, والاعتصام بالسنة عند الإمام البخاري في الجامع, والمقدمة في السنة عند ابن ماجه, والمقدمة في السنة أيضا عند الإمام الدارمي وغيره. منهم من يستفتح بها كتابه كابن ماجه من الستة والدارمي, ومنهم من يختم بها كتابه كما حصل هنا عند الإمام أبي داود, فإنه ليس بعد كتاب السنة إلا كتاب الأدب وختم الكتاب. وهناك من صنف مصنفات مستقلة في سنن العقائد كالسنة لعبد الله بن أحمد, والسنة للخلاف، وككتاب السنة لابن أبي عاصم، وكالشريعة للآجري، وقل مثل ذلك كثير من الكتب التي صنفت مستقلة كالحجة للأصبهاني، قوام السنة للأصبهاني، اللبانتين الكبرى والصغرى لابن بطة، وغيرها كثير، السنة لابن شاهين، وغيرها وغيرها. المراد أن هذه أمثلة على التصنيف المستقل في سنن العقائد، وأطلقوا عليها السنة، والمراد بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد. ومن ذلك قول الشاعر: فلا تجزعن عن سنة أنت عن سيرة أنت ترتاح، فأول راض سنة من يسيرها. المراد بالسنة هنا الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد. وافتتح الإمام أبو داود رحمه الله كتاب السنة بهذا الحديث العظيم، حديث الافتراء، فجاء به من رواية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل. وأحمد بن حنبل الإمام العلم الشهيد، إمام أهل السنة والجماعة قاطبة منذ وجد إلى قيام الساعة رحمه الله، ومحمد بن يحيى المعطوف عليه هو الزهري، محمد بن يحيى بن فارس الزهري إمام علم. قال يعني الاثنان: حدثنا أبو المغيرة وهو الحمصي، أبو المغيرة هو الحمصي، واسمه عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، وهو ثقة خرج له الجماعة. قال: حدثنا صفوان، هذا شيخ أبي المغيرة، صفوان هو ابن عمرو ابن هرم السكتكي، أبو عمرو الحمصي، وهو ثقة. خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة. قال: حدثنا بقية وهو ابن الوليد الحمصي، وهو صدوق كثير التدليس، والتدليس السيء، التدليس عن الضعف أيضا، كثير التدليس عن الضعف، ولهذا ينبغي أن يتوقف في عنعنته. قال: حدثني صفوان، وهنا لم يعنعن، قال: حدثني صفوان، وهو الذي تقدم نحوه، يعني أن هذا الطريق نحو ما تقدم في الطريق الأولى، الطريق الأولى أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى بن فارس عن أبي المغيرة فهو الطريق الثانية. حدثنا عمرو بن عثمان، وهو الحمصي أيضا، عن بقية. قال: حدثني صفوان، فعمر بن عثمان هو ابن سعيد الحمصي وهو صدوق، عمر بن عثمان هو الحمصي وهو صدوق. قال: حدثني بقية، رجع الإسناد إلى من بعد بقية، رجع إلى صفوان، فصفوان هو المدار، يسميه علماء الحديث المدار، مدار الطرق الذي تجتمع فيه الطرق، الذي تلتقي فيه الطرق، يسمى عند علماء الحديث المدار، شبيهه في أمورنا الدنيا الدوار، تلتقي فيه أربع طرق، خمس طرق ونحو ذلك، كلها تدور على هذا الدوار. فهكذا المدار، مدار الحديث هو الرجل الذي تجتمع فيه الأسانيد، تتفرع ثم ترجع وترجع وتدور وتلتقي فيه، فيدور عليه هذا الإسناد المعين، عليه مدار الإسناد. فهنا الطريق الأولى أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى بن فارس الزهري عن أبي المغيرة قال حدثنا الطفوان. الثاني عمرو بن عثمان وهو الحمصي عن بقية قال حدثني صفوان. فالذي أيضا نخشاه من صفوان من بقية هنا زائد، الخوف الذي نخافه من بقية هنا مجبور بمن؟ بأبي المغيرة، مجبور بمتابعة من؟ بمتابعة أبي المغيرة، فهذه تسمى متابعة، أبو المغيرة متابع لبقية ابن الوليد الحمصي في شيخ واحد، شيخهما جميعا هو طفوان ابن عمرو بن هرم السبتكي. فإذا هذه المتابعة التامة، هذه المتابعة إيش؟ التامة بالنسبة لبقية، بالنسبة لبقية. فالشاهد المتابعة التامة هي أن يتابع الراوي الراوية، فإن كانت في شيخه فمن فوقه فهي التامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت في من فوق شيخه ولو التقى معه في الصحابي فهي إيش؟ القاطرة. فهذه هنا المتابعة إيش؟ التامة، هذه هي المتابعة التامة، حيث تابع طفوان أبو المغيرة بقية بن الوليد في روايته لهذا الحديث عن شيخه طفوان، فطفوان شيخ للجميع. قوله نحوه يعني أن الإمام أبا داود ساق الحديث من طريق من؟ من طريق أبي المغيرة، من طريق من؟ الكتاب بين أيديكم معشر الأبناء، وهذا تطبيق للمصطلح عملي، مصطلح الحديث هذا تطبيق له عملي. انظروا في الإسناد عندكم في الطريق الأول حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان، أليس كذلك؟ الطريق الثاني حدثنا بقية قال حدثني صفوان، فصفوان هو المدار، وهذه متابعة من أبي المغيرة لمن؟ لبقية. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة قوله نحوه يعني أن الإمام أبا داود إنما ساق هذا الحديث بلفظه بناء على طريق من؟ بناء على طريق أبي المغيرة. أما لفظ بقية فلم يسقه، وإنما قال نحوه يعني لا خلاف، ولو اختلفت الكلمات المعنى هو واحد، وهذا يعني عند أبي داود موجود، وأكثر منه إذا جاء أن يقول المعنى، وقد مر معنا في كتاب الأدب الذي يتذكر هذا، يعني اللفظ ولو اختلف المعنى واحد، ومثله قوله هنا إيش؟ نحوه. فهذه طريقة سلكها الإمام أبو داود حينما يقول المعنى، وهي طريقة الإمام أحمد. فالشاهد أن الإمام أبا داود ساق هذا اللفظ لأحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى بن يحيى عن أبي المغيرة عن صفوان، وأما بقية فلم يسق لفظه وإنما قال نحوه. ثم قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي. أزهر بن عبد الله هو ابن جميع الحرازي الحمصي، صدوق وتكلم فيه للنصب، رمي بالنصب، النصب والنصب هو مناصبة أهل البيت العداء، وهذا انحراف في الاعتقاد نسأل الله العافية والسلامة. وأبو عامر الهوزني شيخه هو أبو عامر عبد الله ابن لحي الحمصي، ثقة مخضرم من الثاني، من الطبقة الثانية. ومعنى قولنا مخضرم يعني عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام، هذا هو المخضرم، عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام. عن معاوية رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين أول ملوك الإسلام أول ملك في الإسلام رضي الله تعالى عنه، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخال المؤمنين رضي الله تعالى عنه، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 بالنار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. زاد ابن يحيى الذي هو عمرو بن يحيى محمد بن يحيى وعمر يعني عمرو بن عثمان في حديثيهما: وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكالب، الكلب بفتح الكاف واللام والباء لصاحبه. وقال عمرو بصاحبه، فانظر إلى دقة علماء الحديث، هذا قال لصاحبه باللام وهذا قال بصاحبه بإيش؟ بالباء. لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الحديث حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك فيه، وهو مخرج حديثنا هذا عند الإمام أحمد في المسند، ومخرج عند الإمام الدارمي، ولا جري في الشريعة والحاكم وابن بطة في الإبانة واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وقال الحاكم: هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث. وهذه الكلمة تهمنا نحن، لأننا في هذا العصر نجد بعض المتفيهقين الذين يتخللون تخلل الباقرة بلسانها فيطعنون في هذا الحديث، والمقصد من ذلك معلوم لكل صاحب عقل وفهم وعلم وفهم. فالشاهد الحاكم يقول: هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث. ووافقه الذهبي، وذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في تخريجه لأحاديث الكشاف المطبوع بآخر الكشاف في طبعة مكتبة المعارف، قال عن هذا الإسناد: هذا إسناد حسن، وهو كذلك، وهو كما قال إسنادنا هذا إسناد حسن. والشاهد أن هذا الحديث حديث مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن غيره معاوية رضي الله تعالى عنه، وقد ورد من طرق أخرى عن صحابة آخرين رضي الله تعالى عنه، وقد كتب فيه في هذا الحديث حديث الافتراء رسالة كاملة عندنا في المدينة النبوية في كلية الدعوة وأصول الدين في قسم العقيدة، كتبها أحد الباحثين طلبة العلم الجيدين ممن درستهم في كلية الحديث، فلما تخرج التحق في الدراسات العليا بقسم العقيدة في كلية الدعوة وأصول الدين، فجاء كتابه حافلا حول هذا الحديث، دراسة جمع ودراسة وبيان ما دل عليه من الفقه ورد المطاعن التي وجهت إلى هذا الحديث من أول من طلع في أمة الإسلام وطعن فيه إلى يومنا هذا، وهم قلة قليلة لا يتجاوزون طابع اليد. أما الذين في هذا الزمان فلا عبرة بهم، لأن هذا الزمان أصبح كثير من المتكلمين يتكلمون في كل أبواب علوم الشريعة وليس عندهم أي خلفية عنها وللأسف. فأصبح باب العلم الشرعي مفتوحا لكل من هب ودرج. والزيادة هذه التي فيه وهي قوله زاد ابن يحيى، من هو ابن يحيى؟ محمد، وعمر في حديثيهما وإنه سيخرج، هذه أيضا صحيحة، هذه الزيادة إنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه باللام أو بصاحبه، هذه الزيادة صحيحة وهي عند الإمام أحمد وابن أبي عاصم، وقد تكلم على سندها العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فمن أراد أن يراجعها فليراجعها في السنة لابن أبي عاصم. وأما فقه هذا الحديث فهو كما قلت لكم كتاب حديث عظيم جليل القدر، وقد أشار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن هذه الأمة سيقع فيها الاختلاف والافتراء كما حصل في الأمم قبلنا. وهذا الإخبار يفيد التحذير، فالحديث وإن كان بصيغة الخبر إلا أنه إيش؟ يدل على التحذير، يفيد التحذير. فالمقصد احذروا أن تقعوا في الخلاف الذي وقع فيه من كان قبلكم من الأمم السابقة، يهود ونصارى، فهو وإن كان في سياق الإخبار إلا أن معناها التحذير من الافتراق والاختلاف. وفيه أيضا ذم الافتراق، وذلك حينما أضافه إلى من كان قبلنا من أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من مشابهة أهل الكتاب في ذلك. فإذا معناه التحذير ومعناه ذم الافتراق، فيه التحذير من الافتراق وفيه ذم الافتراق حيث أضافه إلى من، وهذا يشهد له قول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فهؤلاء أهل الكتاب هم الذين ذمهم الله جل وعلا، قال جل وعلا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالشاهد هذا الحديث وإن كان مساقه مساق الخبر إلا أن فيه ذما للاختلاف والافتراق، وفيه تحذير من الاختلاف والافتراق. فالذم له حيث أضاف إلى أهل الكتاب، ونحن محذرون بنص القرآن من مشابهتهم في ذلك. فإذا كان الأمر كذلك فإن الواجب على المسلم أن يلزم الحذر وأن يلزم الضد. ضد الافتراق ما هو؟ الاجتماع. ضد الافتراق الاجتماع، والاجتماع لا يكون إلا على القرآن والسنة، وهو الذي جاء في آخر الحديث لزوم الجماعة. وفيه أيضا من الفوائد أن هذه الفرق التي افترقت في هذه الأمة هي من أمة الدعوة، من أمة الإجابة، من أمة الإجابة لا من أمة الدعوة كما يقول بعض الأمة هذه التي سيحصل فيها الافتراق، أمة الإجابة، أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به، وليس المراد به أمة الدعوة الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما هذا الافتراق حصل في أمة الإجابة بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إيش؟ وإن هذه الملة فتح الله عليك، فتح الله عليك وهذا يستاهل هذه الهدية. نعم، وإن هذه الملة، فهذا نص بأن الكلام في أمة الإسلام ولا لا؟ نص، وهذا قاطع للسان من يتقوض في الحديث بغير علم، فإنه قد وجد من قال إن المراد بهذا الافتراق حصوله في أمة الدعوة لا في أمة الإجابة، يعني كل من بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا أو لم يؤمنوا هذا هو الافتراق، والاختلاف يقع فيهم، والكلام هذا غير صحيح، وإنما الصحيح أن هذا الاختلاف في أمة الإجابة. فهذا اللفظ وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذه الملة تتفترق، وإن هذه الملة قوله وإن هذه الملة تتفترق صريح في الرد على من قال بهذا القول إن معناه أمة الدعوة. وأراد بهذا أن يبعد بهذا الحديث أو عن ما هو موجود على الساحة من الطوائف المتعددة والفرق المتناحرة والمختلفة، وهذا عمل باطل. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد بيان خطورة مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، حيث إن صاحب المخالفة المتنكب للسنة معرض لنفسه للوعيد، نعوذ بالله من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال 72 في النار، فالمخالف على خطر، ففيه بيان خطورة المخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ المخالف متوعد. وفيه أيضا من الفوائد بيان فضل الجماعة، والجماعة هم المجتمعون على الكتاب والسنة، بدلالة أمرين في هذا الحديث، الأول قوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، فدل ذلك على فضل الجماعة وأنها السبيل إلى الجنة. والأمر الثاني قوله صلى الله عليه وسلم وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء، فدل هذا منه عليه الصلاة والسلام، دل هذا القول منه صلى الله عليه وسلم على أن الجماعة على السنة، وأنهم ليسوا ممن تتجارى بهم الأهواء. هذا الأمر الثاني. الأمر الأول نجاة الجماعة من النار، أليس كذلك؟ الأمر الثاني بفضل الجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال وواحدة في الجنة وهي الجماعة، قال وإنه سيخرج، والعقل يقتضي المغايرة، فدل ذلك على أن الافتراق وأن هؤلاء الأقوام الذين تتجارى بهم الأهواء هم غير أهل السنة، وأما أهل السنة فلا تجري فيهم الأهواء. واضح يا أخوتي؟ نعيد هذه النقطة. قوله عليه الصلاة والسلام وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار، فهذا الوعيد الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم نجا منه أهل السنة والجماعة بدلالة قوله وواحدة في الجنة وهي الجماعة، فهذا دليل على فضل الجماعة ولا لا؟ إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوسطى لمن دان على القول بالرواية للبيت على هذا النحو، لأن هذا البيت روي على وجوه ومنها هذا، فالاعتصام بالاجتماع وترك الفرقة، الاجتماع على الكتاب والسنة سبيل النجاة، فسلم أهله من الوعيد بالنار صلى الله عليه وسلم. الثانية قوله وإنه سيخرج من أمتي، فبعد أن أثنى على الجماعة عطف عليهم المفارقين لهم، أليس كذلك؟ وإنه سيخرج من أمتي، فدل هذا على أن أهل السنة والجماعة ليسوا من هؤلاء، لأنهم قد سبق لهم المدح والبشارة بالجنة، فالجماعة هم الذين على السنة وليسوا من أهل الأهواء. وفيه أيضا من الفوائد بيان خطورة الأهواء على أصحابها، وأنها إذا تمكنت الأهواء والعياذ بالله، أنها إذا تمكنت من قلب المرء فإنه لا يكاد ينجو منها، إذا دخل الهوى في القلب لا يكاد ينجو منه عياذا بالله. ولذلك شبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، شبهها بداء يعرفه العرب وغير العرب، لكن بهذا اللفظ يعرفه العرب، وهو داء الكلب يعرفه الناس، داء الكلب، فداء الكلب بفتح الكاف واللام داء يصيب الإنسان بسبب عض الكلب الكلب. تعرفون الكلب الكلب؟ هو الكلب المسعور، الكلب المسعور الذي به شبق، نسأل الله العافية والسلام، الكلب المسعور الذي به شبق، فإنه إذا عض الإنسان سرى هذا الكلب، هذا الداء، هذا السعار يسري فيه في جسمه جميعا، في جسمه جميعا، فلا يكاد ينجو منه عرق ولا مفصل، لأنه يجري مع الدم والعياذ بالله، فإذا سرى الكلب في الدم فإنه حينئذ يتأثر الجسم كله كالأمراض المعدية، يقولون تسرطن الدم، يعني ترى فيه إيش؟ السرطان، فأصبح يصعب عليك إيش؟ العلاج له، نسأل الله العافية والسلام. فهكذا داء الكلب إذا ترى في الإنسان فإنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقي منه عرقا أو لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله هذا المرض. فالأهواء إذا دخلت القلب وتمكنت منه ما تترك حينئذ شيئا في الإنسان، فيصبح منقادا لها تماما، لا يرى معروفا فيعرفه ولا يرى منكرا فينكره إلا ما أشرب من هواه عياذا بالله من ذلك حتى يهلك. فهنا ينبغي للإنسان أن يحسب الحساب للأهواء، ولأجل ذلك كثرت عبارات السلف المحذرة من ركوب الأهواء ومجالسة أهل الأهواء واستماع كلامهم ومناظراتهم. ولذلك كثرت عبارات السلف المنحصرة في هذه الثلاثة المحذرة من مجالسة أهل الأهواء واستماع كلامهم ومجادلتهم. وذلك لأن المجالسة تجر إلى المجانسة، المجالسة تجر إلى المجانسة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب مجانبة أهل الأهواء وبغضه، فالمجالسة تقود إلى ما؟ إلى المجانسة، تصبح مثله. ما يمكن أن تأوي إلى هذا الشخص إلا وأنت تحبه ثم تسمع منه تقتنع بما هو عليه تجالسه بعد ذلك. فإذا المجالسة تؤدي إلى المجانسة، وسماع الكلام يقر في القلب فتقر هذه الشبه في القلوب فيهلك الإنسان بسببها. ومجادلة أهل الباطل ليست لكل أحد، بل أئمة السلف الكبار كلهم مطبقون على عدم مناظرة أهل الأهواء، والذين ناظروهم هم قلة. انظروا، ليس ذلك للعجز ولكن لسد هذا الباب على أمة الإسلام على أهل السنة والجماعة حتى لا يهلك بسبب ذلك. كل من رأى في نفسه شيئا من العلم أو المعرفة قال أنا أجادلهم، فيعود وقد صادوه في فخاخهم، فبدل أن يكون مدافعا يصبح مهجوما عليه. ولهذا حذروا من المجالسة ومن سماع كلام أهل الأهواء، بل زادوا على ذلك فأبوا أن يستمعوا منهم للقرآن لقراءة القرآن حتى لا تميل القلوب إليه، كما جاء ذلك عن جمع كبير منهم وعلى رأس هؤلاء ابن سيرين رحمه الله تعالى وأيوب. كان يأتيهم الرجل من أهل الأهواء فيقول أقرأ عليكم حديثا، لا كلمة، لا أقرأ عليكم آية من القرآن، فيقولون له ولا نصف آية، ولا نصف آية. لماذا؟ لأن القلوب ضعيفة والشبه خفافة، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، فلعلها أن تقع في قلبك كلمة واحدة فتعلم فتهلك. فلهذا حذروا من مصاحبة أهل الأهواء ومجالستهم وسماع كلامهم. وأما الرد عليهم فإن احتيج إليه وتعين يقوم به الجامعون لعلوم الشريعة المتبحرون فيها الذين قد عرفوا شبه هؤلاء القوم والرد وأحكم الرد عليها، فلا يضعفون أمام هذه الشبه التي تكون. وما ذلك إلا بسبب النجاح، لأجل طلب النجاح، ما ذلك إلا لأجل طلب النجاح. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقد سئل عن هذا الحديث حينما ورد عليه في الفتاوى في المجلد الثالث 345، قال عنه: هذا حديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد. شيخ الإسلام في المجلد الثالث من الفتاوى صفحة 345 حينما سئل عن هذا الحديث قال: هذا حديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد. ثم ساق ألفاظه رحمه الله، ثم قال: ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنهم أهل السنة والجماعة، وأنهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم رحمه الله. وأما الفرق الباقية قال: فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء. قال: وأما الفرق الباقية، يعني الذي ورد الإشارة إليهم بالجملة هنا، فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء. قال رحمه الله: وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. وأنتم انظروا في هذه العبارة ودققوا، ما تجدون فرقة شذت إلا وهي مفارقة للكتاب ومفارقة للسنة ومفارقة لإجماع أئمة الإسلام وأهل السنة. قال: شعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. وهذا حق، تجد أصحاب الفرقة مختلفين في الكتاب ومخالفين للكتاب ومخالفين للسنة ومخالفين لجماعة أهل السنة. فهذا شعار أهل الأهواء عياذا بالله من ذلك. قال رحمه الله: فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وسنختار من كلامي، لأن الكلام مساقه مساق واحد طويل إلى أن قال: فمن جعل شخصا من الأشخاص غير النبي صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في بعض الطوائف من أتباع أئمة الكلام والدين وغير ذلك، من فعل ذلك يقول كان من أهل البدع والتبرع. يعني يؤخذ جميع قوله، ما يمكن أن ترد عليه أبدا. نحن عندنا أئمة السنة والهدى كأحمد ومالك والشافعي وأمثالهم، نعم، لكن لا نأخذ كل ما يقولون، لا بد وأن يأتي قول لأحدهم ضعيف مرجوح دليله ضعيف فنرد عليه مع احترامنا له. أما أهل الأهوى فلا، يأخذون قول مقدميهم كله، فمن رد ولو جزئية بسيطة بالدلائل من القرآن والسنة وكلام أئمة السنة فإنهم لا يرفضونه. فهذا مراد، وإلا فأئمة السنة فرق عندنا بين احترامهم وتوقيرهم، نعم، وقبول كلامهم وتوقيره واحترامه، وبين أن نرد عليهم ما أخطأوا. قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم تركوا عرفوا الإسناد وصحته يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان ويقول: لا تقلدني ولا تقلد الشافعية ولا مالكة ولا سفيان ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا. ويقول: رأي مالك، رأي سفيان والأوزاعي والشافعي، كله عند رأي وهو سوى، وإنما الحجة في الآثار. فهذه التربية الصحيحة هي التي جعلت أهل السنة يعظمون أئمة السنة، لكن إذا أخطأوا ردوا خطأهم مع احترامهم لهم. أما أهل الأهواء فهذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى واضح فيهم، الذين يقبلون من معظميهم ومتبوعيهم كل ما قالوا ولو أخطأوا لا يجوز لك أن ترد عليهم، وإذا ردت عليهم فحينئذ إيش تكون عندهم مفارقا لهم، نسأل الله العافية والسلام. قال رحمه الله: وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة. هذا تتمة كلام. قال: وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية من هم؟ هم أهل الحديث والسنة، جعل الله وإياكم منهم. لماذا؟ اسمعوا التعليل. قال: الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس لهم متبوع يتعصبون له، يعني هذا مدح ولا ذم؟ هذا مدح. أخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم كله، هذا مو تعصب، وإن سماه بعض الناس تعصبا، لكن مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقال عنه تعصبا، يعني أنهم لا يتعصبون لواحد في جميع مقاله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي قال الله فيه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالشاهد ما في عندهم أحد يأخذون كل قول عنه بدون نظر ولا استثناء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من عدا فكل واحد راد ومردود عليه كما قال مالك رحمه الله، كل واحد راد ومردود عليه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا، إذا ثبت الإسناد بالسنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قل به ولا تبالي من خالفك كائنا من كان، لأنك إنما أمرت بأن تأخذ كلام هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله في مدحهم أهل السنة والحديث: قال: وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها. أعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها. ثم قال: وأئمتهم، يعني أهل السنة والحديث، فقهاء فيها يعني في السنة، وأهل معرفة بمعانيها واتباع لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها، إلى آخر كلامه الجميل في هذا الباب. وإنما أحببت أن أنقل لكم هذه المقاطع من كلامه لأننا نجد بعض الكتبة الكذبة في هذا الزمان يأتون بمثل هذه المقاطع ويقطعونها أو ينزلونها على غير أهل السنة والحديث فيغرون الناس ويخدعون الجهلة بذلك، نسأل الله العافية والسلامة. فينبغي التنبه لهؤلاء. وبهذا ينهي الكلام على هذا الحديث وننتقل للذي يليه. هذا وانظروا حفظكم الله باب مجانبة أهل الأهواء، هذا واحد. والقسم الثاني إيش؟ وبغضهم يا معشر الإخوان. الآن يقولون هذا بدعة مبتدع، هذا للوهابية، هذا للسلفيين كما يقولون، جاءوا بتفريق الناس. انظروا أئمة السنة، هذا أبو داود متى؟ في القرن الثالث، مولود سنة 203 ومتوفى في سنة 275 في القرن الثالث، يبوب ويقول باب مجانبة أهل الأهواء، هذا واحد. والمجانبة المباعدة. والثاني البغض. لا تكفي المجانبة، لا تكفي المجانبة، حتى تكون صحيحة لا بد معها من البغض القلبي. لابد من البغض القلبي. أضرب لكم مثال، لو فرضنا الآن محمد بن هادي قالوا صاحب فلان لا تكاد تراه إلا معه، لكن بعد ذلك ما علموا إلا محمد بن هادي صاحب هذا مسك مع الإرهابيين، أو الشبهة تدور حوله مع الإرهابيين، ابتعد عنه. ليش؟ لأن هذا مطلوب. فهل مجانبته هذه صحيحة؟ لا، ما هي صحيحة. لا بد أن تكون المجانبة صحيحة مشتملة على الأمرين، البعد مع البغض. لما؟ لأنك قد تبتعد عنه طلبا للسلامة في الدنيا وأنت تحبه، فهذا لا يكفي. باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم، فقد تجانبه في الدنيا إبقاء على مصلحتك، ولكن أنت على هواء، أنت على هواء وعلى ما هو عليه. فحتى تصح لك العقيدة هذه لا بد أن تشتمل على هذين الأمرين، فهذا هو الولى والبرى. فأنت تبغض وتبتعد. هذه قال حدثنا مسدد هو ابن مسرمة رحمه الله الحافظ البصري، حافظ ثقة شهير. نعم. قال حدثنا خالد بن عبد الله وهو الواسطي الطحان المدن مولاهم وهو ثقة ثبت. نعم. قال حدثنا يزيد بن ابي زياد، يزيد بن ابي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي ضعيف كبر فتغير، ضعيف كبر فتغير، كبر بكسر الباء، ولا نقول كبر فان كبر عظم، يقول الناظم كبرت بكسر الباء من السن يا صاحب، فاذا كسرت الباء فهذا السن العمر، تقول كبر فلان ولا تقول كبر فلان، لان كبر عظم. قال تعالى كبر مقتا عند الله ان تقولوا الآية، فالشاهد كبر بكسر الباء للعمر للسن يا صاحي، كبرت بكسر الباء للسن يا صاحي، كبر فتغير يعني اختلط، ضعف عقله وصار يتلقن. انظروا دقتها الحديث، وكان شيعيا يعني رمي بهذا وهذا وهذا، كبر فضعف بسبب تغيره، تغير عقله، حيث صار يتلقن. ما معنى صار يتلقن؟ يأتيه الآتي فيقول له أنت حدثتنا كيف وكيف وكيف، يقول نعم وهو ما حدثني، يعني ما أصبح يحفظ، يحفظ ضعف حفظه، تغير حفظه وضبطه، فصار إذا لقن لقن الحديث وقيل له حدثتنا يوم كذا بكذا وكذا، قال نعم ولم يحدث به، فهذا ضعف، صار يتلقن. يعني إذا لقن بشيء ليس من حديثه وقيل إنك حدثتنا بكذا وكذا، قال نعم والأمر ليس كذلك، وكان شيعيا. لكن هذا الحديث له شواهد، فهو وإن ضعف إسناده هنا بسبب هذا الرجل إلا أن له شواهد تقويه. نعم. عن مجاهد، مجاهد وابن جبر المكي صاحب من؟ صاحب بن عباس. نعم. عن رجل، وهذه علة ثانية، هذا رجل مبهم هنا، مجهول مبهم لا يعرف من هو، عن رجل، فهذا من المبهمات، رجل وامرأة يسمى عند علماء المصطلح ايش؟ مبهم. وإذا قيل محمد فهو ايش؟ مهمل. نعم، إذا قيل محمد ولم ينسب فهو ايش؟ مهمل. وأنت تعرف مثلا هذه الطبقة فيها ثلاثة أربعة محمد، ما تدري أيهم هذا الرجل، فيكون حينئذ ايش؟ مهملا، فيحتاج إلى تقييد. نعم. عن أبي ذر رضي الله، وإذا يعني كان هناك من يشابهه نعم في الاسم واسم الأب، فلا بد أن يحتاج، لا بد لنا من أن نذكر له من الصفات الفارقة له عنه التي تميزه، نعم، فحينئذ نكون قد ميزناه. وهذه كلها عند علماء علوم الحديث المصطلح، يقال مبهم مثل الرجل، ويقال مهمل إذا جاء في الإسناد مثل محمد لا تدري من هو، نعم، وإذا اشترك معه شخص آخر في اسمه واسم أبيه ونحو ذلك فاحتجت إلى ذكر جده، أو شاركه حتى في ذكر جده فاحتجت إلى ذكر والد جده وهو جده هو بنفسه، أو تذكر بلدته أو صنعته التي تميزه، يقال هذا فيه إيش؟ تمييز. فلذلك كتب علماء الحديث في هذا وكتبوا كتبا، ومن ذلك تمييز المهمل وتمييز المشكك وكتب المبهمات، هذه ثلاثة ولا لا؟ فأما تمييز المبهم وتمييز المشكل فكتاب لأبي علي الغساني الحافظ الجياني، وهو متعلق برجال الصحيحين. من كان مبهما مهملا أو كان مشكلة، مهملا أو مشكلة، ما في الصحيحين من يقال فيه رجل، نعم، إلا إذا خفي في طريق وبينت بطريق أخرى، كذلك مثل محمد إذا ورد في طريق يأتي في طريق أخرى مميز، وإذا لم يميز فإنه يميز للطبقة والشيوخ والتلاميذ، فاحتج إلى أن يكتب في هذا الفن، فكتب كتاب هذا الذي ذكرته لكم، وهو تقييد المهمل وتمييز المشكل. يعني محمد بن يحيى مثلا هنا عند البخاري، هل هو محمد بن يحيى بن فارس أو غيره، وهكذا المبهمات كتبت فيها كتب مثل الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة للخطيب البغدادي، ومثل الكتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لابن العراقي الحافظ أبي زرعة ابن الحافظ ولي الدين العراقي، ومثل الغوانب والمبهمات لابن بشكوال، فهذه كلها تفيد بمثل هذا. فالشاهد يقال مهمل وهو الرجل الذي لم يسمى محمد، ويقال مبهم وهو الرجل الذي لم يسمى رجل كما هو عندنا، ويقال مشكل إذا اشتبه الاسم مع الاسم في الطبقة واسم الأب مع اسم الأب، فأنت تحتاج إلى الفوارق الأخرى التي تفرق بينه وبين هذا، فيتميز كل واحد عن الآخر بذلك، فقيل فيه تمييز المشكل وهذا أشد. نعم، فالشاهد الرجل هنا مبهم وهو علة ثانية هذا الإسناد. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. نعم. هذا الحديث كما رأينا فيه علتان. ضعف يزيد. نعم. ضعف يزيد ابن أبي زياد. ووجود الرجل المبهم، أليس كذلك؟ فهي علتان، ولكن له شواهد تقويه. فمنها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المخرج عند الإمام أبي داود الطيالسي والطبراني في الكبير والحاكم بنحوه وسنده حسن، ومنها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المخرج عند الطبراني في الكبير وغيره، يكفينا أن نشير إلى المصدر ومصدرين فيها الحديث في الشواهد، وفي سنده ضعف، في سند حديث ابن عباس هذا الثاني ضعف، وكذلك من الشواهد حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه المخرج عند أحمد وابن أبي شيبة في الإيمان وهو حسن، فهذان شاهدان حسنان وثالث ضعيف. فالأول حديث ابن مسعود، والثاني حديث البراء هذان حسنان، والثالث حديث ابن عباس وفيه ضعف. فتتقوى هذه الرواية الضعيفة عندنا في الإسناد بهذه الشواهد التي ذكرناها. فإذا الشاهد ما هو؟ نعم من طريق صحابي غير الصحابي الذي ورد الحديث عندك من طريقه أو عنه، نعم، فهذا هو الشاهد. فإذا الحديث هذا له شواهد. نعم. قال رحمه الله باب في لحظة قليلا، فالحديث إذا حسن بشواهده، ومن أراد أن يراجع فليراجع ما كتب الشيخ ناصر رحمه الله أيضا في المجلد الرابع من الصحيحة برقم 1628، فإنه قد أخذ في هذا الحديث وليرجع إليه من أراد الرجوع. 1628. وهذا الحديث معشر الإخوة حديث عظيم دال على أصل عظيم من أصول الدين، كما قال العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، العلامة ابن العلامة ابن العلامة سليمان صاحب التيسير رحمه الله، ابن العلامة عبد الله رحمه الله خليفة أبيه بالفتوى في حياته، كان إذا ذهب أبوه قام بالفتوى، إذا سافر والده قام بالفتوى عنه، كذلك شيخ الإسلام والده محمد عبد الوهاب. فهذا الحديث دال على هذا الأصل العظيم، ألا وهو الحب في الله والبغض في الله، هذا هو الأصل العظيم. أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. بوب عليه هنا إيش؟ باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. طيب، ما مناسبة هذا اللفظ للترجمة؟ الترجمة التبويب مناسبة اللفظ له. أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله، هناك مجانبة أهل الأهواء وبغضهم غيره. نعم. ها، باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. نعم. يعني قربت. نعم يحتاج. نعم أحسن، هذا هو. إذ المجانبة لا بد أن تكون لله كما قلنا أولا، صح ولا لا؟ هذا المقصد منه، المقصد من أن تكون هذه المجانبة لا بد أن تكون نابعة من القلب. أما كونها مجانبة لأجل السلامة كما قلت لكم، لو كانت المباحث مباحث السلطان تطلب هذا الرجل متهم فأنت بعدت عنه، لكن هل بعدت عنه وقلبك يبغضه ولا متعلق به؟ متعلق به، لأنك تريد السلامة في الدنيا، وإلا القلب عامر بمحبته. نعم. فإذا هنا هذه لا تعتبر مجانبة، لا تكون مجانبة إلا مع المجانبة الصحيحة إلا باجتماع هذين الأمرين، البعد مع البغض. نعم. فيقول العلامة ابن المان رحمه الله تعالى هذا الأصل لا يتم الدين إلا به، وصدق رحمه الله. يقول هل يتم الدين أو يقام علم الجهاد أو علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله والمعاداة في الله والموالاة في الله؟ صدق. هل يتم هذا إلا بهذا؟ ما يقوم الدين، ولا يقوم علم الجهاد، ولا يقوم علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله. فتبغض المشركين وتبغض المبتدعة وتبغض الفاسقين مع التفاوت في البغض. فالمرء قد يجتمع فيه بغض وحب، يحب من وجه ويبغض من وجه، وهذا في المسلم، وأما الكافر فلا. فالشاهد هذا الباب لا بد من مراعاته. تفضل. ذكرني هذا بالأمس سؤال، كان معي شخص يطلب ذكر نماذج من منظومات الشيخ حافظ رحمه الله، فمما يقال في هذا الباب: وسامعوا الأذان فليقولوا إجابة له كما يقولوا، إلا إذا حيعل فليحوقلوا، وفي إقامة دواما سألوا، وبعد أن يتمه صلى على نبينا محمد خير الملأ، ثم سل الله له الوسيلة وبعده المقام والفضيلة. نعم. فالشاهد هذا القول منه رحمه الله قول حق وعدل مبني على هذه النصوص، فإن الناس لو كانوا متفقين على طريقة واحدة ومحبة واحدة من غير عداوة ولا بغضاء لم يكن هناك فرقان بين الحق والباطل، ولا بين المؤمنين والكفار، ولا بين أولياء الله الكريم الرحمن وبين أولياء الشيطان. فلا بد من البغض لله سبحانه وتعالى وفي الله، والحب لله سبحانه وتعالى وفي الله. وهذا باب عظيم وأصل أصيل، لا يمكن أن تجتمع أنت والمبتدع، بل أحق من المبتدع الفاسد، لا يمكن أن تحبه وهو على انحراف في خلقه. والعجب الآن الناس إذا رأوا فاسقا قامت قيامتهم، وعند البدعة إذا رأوا المبتدع لكن رأوا عليه السمت الظاهر التدين فإنهم لا يقبلون منك النكير عليه، مع أن الأول أخف ضررا من الثاني. فمثلا الذي تراه يشرب الدخان تجد الناس ينكرون عليه، الذي تراه يستمع الأغاني تجد بعض الناس ينكرون عليه، ولكن إذا رأوا من سمته سمت التدين وعنده من البدع ما لا يخفى على من يعرف دين الله تبارك وتعالى، إذا أنكر عليه ذلك العارف أنكر عامة الناس على المنكر، وهذا من ضعف اليقين. إذ الأول لا يعاني يقول فلله لي الهداية، إن كان يسمع الأغاني يقول اسأل الله أن يتوب علينا، إن كان يشرب الدخان يقول لك ادعو الله أن يتوب علي، ادعو الله أن يخلصني منه، أو أقل شيء يستحي، ما ينسب إلى الشرع وإلى الدين، ما يقول حلال، يستحي. أما هذا الذي على البدعة يجالد عليها ويرى أنها دين ويدافع عنها، ومع ذلك الناس يستعظمون الأول ويتهلون بالثاني، وهذا من ضعف الفقه وقلة العلم والمعرفة بشرع الله تبارك وتعالى. فينبغي أن يعلم أن هذا الأصل الأصيل لابد منه، ما يمكن أن تكون أنت والفاسق أبدا، ولا أنت والمبتدع، ولا أنت والكافر. قال الله جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا حكم سيء جائع، ما يمكن أن يكون الذي يعمل الصالحات حياته وآخرته كالذي يعمل ويجترح السيئات، معاذ الله أن يكون سوى. فالشاهد هذا في أهل الفسق والبدعة وهم داخل الإسلام، فكيف بأهل الكفر من الذين كذبوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا ما جاء به. الآن بعض الناس يقول لا تقل لهم مشركين، سمهم الآخر، وقد سماهم الله جل وعلا مشركين، ماذا أسميهم؟ يهود ونصارى مشركين، فنسأل الله العافية والسلامة. هذا من انتكاسة القلوب بسبب رين الذنوب وقلة العلم في دين الله تبارك وتعالى، أو المداهنة، فإن الله جل وعلا قد حذر رسوله منها وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: ودوا لو تدهن فيدهنون. ودوا لو تدهن، أنت تداهن فيدهنون، يعني اليهودي والنصراني أخوك، سمعنا من يقول إنهم إخوة لنا في البشرية، الله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون إخوة، حصر الأخوة بيننا في الإيمان، ما يمكن أن نكون الأخوة إلا على الإيمان، هذا المؤمنون هم الإخوة بينهم فيما بينهم. فإذا هذا الحديث لا بد من المراعاة له والنظر والتدقيق للنظر فيه والتفقه فيه، فإننا نحن بحاجة إليه خصوصا في هذه الأعصار وفي هذه الأزمان في هذه الأيام خاصة. ففي هذا الحديث من الفوائد أيضا بيان أن المجانبة الحقيقية لأهل الأهواء لا تكتمل إلا ببغضهم، ما يكفي فيها أن تبتعد عنهم، لا بد أن تكون مع المباعدة مبغض لهم. أما مجرد اجتناب مجالسهم ومجالستهم فليست دليلا قاطعا على أن هذه المجانبة صحيحة. نعود فنقول إن المجانبة الحقيقية لأهل الأهواء لا تكتمل إلا ببغضهم، أما مجرد اجتناب مجالسهم ومجالستهم فليست بدليل قاطع على أن هذه المجانبة صحيحة، لأنه قد تبتعد عنه وأنت قلبك معلق به. وفيه أيضا بيان أن هذه المجانبة من الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. فإذا أبغضته لله تبارك وتعالى أوجب ذلك مجانبته، أليس كذلك؟ طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث البراء الذي ذكرناه في الشواهد: أوثق عرى الإيمان الحب بالله والبغض بالله. هنا أفضل الأعمال الحب، وهناك أوثق عرى الإيمان الحب بالله والبغض بالله. وفي هذا الحديث من الفوائد الحث على البعد عن أهل الأهواء، وهذا هو الشاهد، الحث على البعد عن أهل الأهواء والركون إليهم وأهل البدع والجلوس معهم والاجتماع بهم، لأن ذلك من الأدلة الظاهرة على محبته، وإن ادعى المجالس أنه لا يحبه فنقول أبدا شهدت عليك أعمالك بكذب أقوالك، ما يمكن. وفيه أيضا من الفوائد بيان أن المحبة في الله والبغض في الله تبارك وتعالى أفضل الأعمال، لأنها قلبية والعبد يراعيها وتنبثق عنها أعمال الجوارح. قال الشيخ سليمان رحمه الله بعدما نقل عددا كثيرا من الآثار في هذا عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم رضي الله عنهم في بغض أهل الأهواء ومجانبتهم وهجرهم، قال قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا: اعلم رحمك الله أن كلام السلف، وهذا مهم جدا معشر الإخوة والأبناء، اعلم رحمك الله أن كلام السلف في معاداة أهل البدع والضلالة في ضلالة لا تخرج من الملة. كيف الآن يريدون أن نجتمع مع اليهود والنصارى والهنادك والبوذيين والسيخ؟ هذا عجيب جدا. أما كون تعيش معهم ولا تظلم، هذا الله أمر به سبحانه وتعالى، فالظلم لا يجوز. أما أن تجعلهم إخوة هذا لا يجوز بحال من الأحوال. أما أن تقرر ما هم عليه وترى أنه يسوغ لهم التعبد بما هم عليه، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد شيخ الإسلام يقول رحمه الله عبد الوهاب يقول: كلام السلف رحمهم الله في أهل البدع والضلالة في ضلالة لا تخرج من الملة، علق عليه حفيد الشيخ سليمان رحمهم الله جميعا. قال: فإذا كان هذا كلام السلف وتشديدهم في معاداة أهل البدع والضلال مع كونهم مسلمين ونهيهم عن مجالستهم مع كونهم مسلمين، فما ظنك بمجالسة الكفار والمنافقين؟ يقول الشيخ سليمان معلق على كلام جده رحمه الله جميعا: إذا كان هذا كلام السلف وتشديدهم في معاداة أهل البدع والضلال ونهيهم عن مجالستهم مع كونهم مسلمين، فما ظنك بمجالسة الكفار والمنافقين الذين لا يؤمنون بالله ورسوله والسعي في مصالحهم والذب عنهم وتحسين حالهم مع كونهم بين اثنين، إما كافر وإما منافق؟ الله أكبر. وهذا موجود في أوثق عرض الإيمان، من أراد أن يراجع فليراجع، رسالة مطبوعة للشيخ سليمان رحمه الله. فإذا كان هذا الحديث يا معشر الإخوة والأبناء قد استدل به على بغض أهل الأهواء والمفارقة لهم كما بوب أبو داود، فهو في الكافرين والمنافقين من باب أولى، وغيرهم من بقية أعداء الإسلام من باب أولى. فينبغي للمسلم أن يتفقد قلبه في هذا الباب، وأن يعلم أن هذا الباب باب عظيم تجب مراعاته. ولنا إن شاء الله تعالى عود إلى بعض الأحاديث الواردة في هذا، نسدها إن شاء الله قبل أن نبدأ درسنا القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هنا سائل يسأل يقول: أرجو التوضيح بين في معنى أمة الدعوة، أو لمعنى أمة الدعوة وأمة الإجابة. قلنا لك أمة الدعوة يعني الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المشركون الوثنيون، وفيهم اليهود وفيهم النصارى، هؤلاء كلهم بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه ومن بلغته، فهؤلاء أمة الدعوة. نعم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوى بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله وأن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهؤلاء مدعوون، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، أمة الدعوة. يهودي ولا نصراني. هذه الأمة والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان أصحاب النار. فهذا في أمة الدعوة، اليهود والنصارى مدعوون بأن يؤمنوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى أمة الدعوة وأمة الإجابة. وهذا سؤال آخر في الدرس نفسه يقول: نرجو تعريف إعادة تعريف المتابعة التامة والقاصرة. التامة أن يتابع الراوي الراوي في شيخه فمن فوقه، فكما تقدم عندنا في صفوة، فإذا وافقه في شيخه فمن فوقه إلى الصحابي هذه متابعة تامة. القاصرة أن يأتي فوق صفوة، فإذا نقش وقفش فوافق هذا الراوي في من هو فوق صفوان فهذه المتابعة تكون إيش؟ قاصرة. وقد تكون قاصرة قصورا كبيرا، وقد تكون قاصرة قصورا قليلا. فالقليل كأن يلتقي معه ما هو في شيخ في شيخ شيخه، والكثير ألا يلتقي معه في أحد من رجال الإسناد إلا في الصحابي. فما دام الالتقاء في الصحابي فهذه متابعة لكنها تكون إيش؟ قاصرة. وهذا قصور كبير أو كثير. بعدين يقول: هل أنا سائل يقول هل يدخل في حديث الافتراق كل من تحزب لجماعته وفرقته؟ بمعنى يدخل في الوعيد الداعي للجماعة والعام الذي ينتمي لهذه الجماعة، وهل هذا الوعيد الخلود في النار؟ أقول إن التعصب كما سمعتم الكلام عليه بما لا مزيد عليه، فالتعصب لقول ولكلام المتكلم وفعله كله لا يرد منه شيء هذا باطل، هذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما منا إلا راد ومردود عليه. أما غيره من البشر فإنهم يؤخذ من كلامهم ويترك. والجاهل العامي لا عبرة به. الكلام على من؟ الكلام على هؤلاء الدعاة الذين يعرفون هذا. العامي إذا بين له وأصر بعد ذلك فإنه يدخل فيهم. أما مسألة الخلود في النار فإن الحديث لم يتطرق لها، وإنما قال كلها في النار، فهذا دخول وهذا وعيد. ولكن منهم من مكثه قليل ومنهم من مكثه بعيد، كل بحسب ذنبه، بل منهم من قد يغفر الله سبحانه وتعالى له بأسباب بينها أهل الإسلام وعلماء الإسلام رحمهم الله تعالى. فهذا يقول: بعض أقاربي من أهل البدع ولكنهم عوام، هل أبغضهم لأنهم من أهل البدع؟ وسؤالي كيف أتعامل معهم وهل أناقشهم في مسألة الاعتقاد؟ أقول: هؤلاء الأقارب إن كنت على درجة من العلم فنعم ناقشهم وبين لهم ما عندهم، أما إذا لم يكن عندك العلم وتخشى أن يجروك فلا تدخل معهم، لكن اعطهم الكتب التي توضح بيان بطلان ما هم عليه، أو الأشرطة المسموعة التي توضح بطلان ما هم عليه، ولا تدخل معهم في جدال لأنك يضرك هذا الجدال. نعم. وإذا كان هؤلاء القرابة على هذا الذي ذكرت فأنت تؤدي إليهم حق الله، فالوالد والوالدة لهما حق وإن كانا كافرين، ولكن لا تطعهما في معصية الله تبارك وتعالى. وهكذا العم والعمة والأقارب هؤلاء يوصلون بما أمر الله جل وعلا به، ويبغض حق الله سبحانه وتعالى عنده القائل عنده. وقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها إلى أسماء في المدينة بعد الصلح، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تبرها؟ قال نعم. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ببر أمها والإحسان إليها وإعطائها. فهذا باب وهذا باب. وهذا سؤال يقول: هل النجاشي في علم المصطلح مخضرة؟ أدرك الجاهلية والإسلام نعم، ولكنه ليس بتابعي ولا بصحابي، ليس بصحابي، لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رأى بعض أصحابه فثبتت له إيش؟ التبعية. ثبتت له التبعية. وهذا يسأل أيضا: هل هناك فرق بين العزيز والمشهور؟ في التصحيح والتضعيف؟ أنا ما فهمت هذا السؤال. أقول العزيز والتضعيف والمشهور لا علاقة له بالضعف، لا علاقة له بالضعف، فقد يكون مشهورا على كل لسان، لكنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أبدا. من ذلك الحديث المشهور على ألسنة العامة بالطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، حديث ضعيف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له إسناد، ما يصح. هناك مشهور على ألسنة العامة، المشهور كالاصطلاحي، فلا يكون له علاقة بالحكم على الحديث، لكن هذا الكلام فيه أو متعلق بسبب الرواة، بسبب الرواة في طبقات هذا الحديث رجال الإسناد، فالشهرة والعزة تعلقها بالرواة الإسناد لا بضبطهم وحفظهم ووثاقتهم وعدم وثاقتهم، لا. أما العزيز فهو ما رواه عن النبي، ما يعني جاء مرويا من طريق اثنين ولو في طبقة من طبقات الحديث، ما روي عن اثنين ولو في طبقة من طبقات إسناد الحديث، لأنه كما هو معلوم يقضى به الأصغر على الأكبر في هذا الفن، فإذا وجد طبقة واحدة فيها اثنين فهذا الحديث عزيز، وهذا سمي عزيز من العزة وهي القوة بعد أن كان غريبا، إذا كان فردا فهو غريب، فإذا جاءه الثاني عززه. نعم، فالشاهد التعزيز هنا فيه معنى التقوية، لكن هل يلزم من التعزيز أن يكون الحديث صحيحا؟ لا يلزم من هذا أن يكون الحديث صحيحا. وهنا يقول لدي صديق في المدرسة وهو شيء يعني رافض ولكنه طيب وكلمته عن مذهبنا. نعم، فكلما كلمته عن مذهبنا ذهب يحاجنا ونحاجده، هل يتعامل معه بطيب واحترام؟ أنا أقول الذي يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفرهم كلهم أو جلهم ويقع في عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين وفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون في القرآن ما يقولون، هؤلاء لا يمكن أن نجتمع نحن وإياهم ديانة ولو قطعت أبشارنا ولحومنا وغليت معهم في قدر، ما أظن أن نجتمع وإياهم أبدا. لما؟ لأن القلوب تحب أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وسبق معنا بالأمس في كلام الشيخ صالح حديث أنس رضي الله تعالى عنه حينما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، جاء سائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال ما أعددت لها؟ قال لا شيء غير أني أحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت أو المرء مع من أحب. يقول أنس فما فرحنا بحديث بشيء حديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فرحنا بهذا الحديث، وإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فهؤلاء محبتهم دين، وهؤلاء الذين ذكرت رؤوسهم يدعون أنهم لا يسبون أبا بكر وعمر، طلعت التسجيلات بأصواتهم وهم يسبون أبا بكر وعمر، هؤلاء أهل تقية، وقد نصوا على ذلك في كتبهم إذ يروون عن أبي عبد الله عليه السلام وهو براء منهم، وما أكثر ما يكذبون عليه الصادق رحمه الله تعالى أنه قال التقية 19 الدين، ومن لا تقية له فلا دين له، هذا في الكاف يعني 19 الدين الكذب، هذه 19 الكذب، وش بقي لهم من الدين؟ عشر فيه كل عباداتهم المحرمة في هذا العشر، وتسعة عشر الكذب، كيف بالله تثق بهذا؟ هذا ما هو في كتبنا نحن أهل السنة، في الكافي الذي هو عندهم بمثابة البخاري بعد القرآن. نعم، ويقولون ما يطعنوا في القرآن، وهذا كتاب النور الطبرسي فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب موجود، بل خلق من القديم، دعوكم من القديم، الخميني هذه كتاباته في القرآن وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عائشة رضي الله تعالى عنها. فالشاهد ما نجتمع إلا على كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك في شيء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله،